وإلا لو كنت عايز محكوم بالقدرة ما تقدرش، بدليل إن 99% منك مقهور وواحد في المية شوية اختيارات. يبقى إذن فيه تسخير ولا ما فيش تسخير؟ فيه قهر ولا ما فيش قهر؟ ده بالعكس، ده خضوعك في بعض الأحيان وأنت متمرد في البعض الآخر ده منتهى الإيه؟ منتهى العظمة، لأن ذكى هو ساجد دائما وكل حاجة فيه كويسة كويسة كويسة، إنما أنت متعود إنك تتمرد، لا اتمرد فيني بقى، ما يتمردش فيني، يبقى دي منتهى الخضوع ولا لا؟ منتهى الخضوع. من في السماوات والأرض ما قالش ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما دام في سجود وما دام في ضغط عليه يبقى منتهى العقل قوي. يبقى عاملها معاملة إيه؟ العقلاء. طوعاً أو كرها، قالتا أتينا طائعين، الحاجة اللي مش مغرقة قالتا أتينا إيه؟ طائعين، أو كرها زي ما بيحدث للكافر، يكره الحاجة تقع به، ما كرهها ما دفعكش، اختيارك ما دخلش فيني خلاص. وظلالهم برضو إيه؟ بتسجد بالغدو والآصال. الظلال انت نسمع كده نقول لك ده فلان يتبع فلانا كما يتبعه ايه؟ الظل، يعني ما يقدرش يتابع، لازم الظل بتاعه تبع لحركته مش كده؟ فلان يتبع فلان ويقدر كما يتبعه ايه؟ الله. فاكن الظلال اللي هي انت اللي بتحركها وتعملها دي خاضعة لمين؟ ليه؟ لان صاحب الظلال خاضع لله. يبقى الظل نفسه خاضع لمين؟ خاضع لله. اوعى تفتكر انه خاضع لحركتك برضه، لا، الحق سبحانه وتعالى بده يدينا الصوره الواضحه اللي الكل شايفها، ولذلك يحددها بحتتين، بالغدو والاصال. ايش معنى الغدو والاصال؟ الغدو جمع غداء اللي هو اول النهار، والاصال بعد العصر للمغرب. تعالى بقى كده اقف الصبح وشوف ظلك، تلتيف ظلك ايه؟ طويل، كل الشمس ما تقرب منك يصغر الظل الظل الظل، كل ما تقرب من الزوال يتضاءل الظل الى ان يتلاشى الظل في ذاتك، ما تلاقيش لك ظل، ما الشمس تبقى كده. يبقى ابرز ما يكون تمايل الظل بتمايلك امتي؟ الصبح. وامتي؟ والعصر، لان كل الشمس ما تكون بعيده عنك يبقى ظلك ايه؟ ظلك كبير. ده ما يبقى واضح للكل ده ولا لا؟ وظلالهم بالغدو والايه؟ والارصال. قل سؤال، امر من الله ان يقول الرسول للقوم الكافرين، قل من رب السماوات والارض. في ايات ولئن سالتهم اللي خلقكم من يقولوا الله، اللي خلق السماء والارض يقولوا الله. طيب ما دام الله، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل بقى بعد كده ما دام هو ايه الله؟ هنا هيخليه هو اللي يقول قل من رب السماوات والارض، ما هيقولوش الله، انت اللي تقول قل الله. شو معنى خلق الدين؟ طب ما تسيبهم هم يقولوا، ده لما يقولوا تبقى الحجه ايه؟ تبقى الحجه اقوى. قال لك لا، ده دي اقوى. ازاي اقوى؟ ازاي؟ قال لك تيجي مثلا الولد زعلان من اخوه الكبير مثلا وعمال بيشحن وياه، تقوم انت بدك يعني تفهم ان اخوك الكبير له فضل عليه، يقول له تعالى يا ولد مين اللي جاب لك البدله دي؟ الواد يقعد بقى ازاي يبقى جايب له، يحتار في له اخوك مش كده؟ مكسوف لدرجه ان هو ما قدرش يقول ان حكت اللي جاب لك المادة دي مين؟ يوم الواد يتلبخ، يوم يقول له أخوك، يبقى هو اللي يقول. فقال لهم قل من رب السماوات والأرض، هيتلبخوا. ساعة ما يتلبخهم قل لهم الله. تمام زي حكاية أخوك. قل من رب السماوات والأرض، لأن في ساعات يملك المسؤول نفسه فيجيب ولو إجابة متهافتة، ومرة يخجل من الجواب ما يقدرش حتى يجاوب. أم قال له صعيفه بقى، صعيفه انت مش قادر يقول، مستحي يقول، قول هالو انت.